بها. لماذا يختلف العلماء في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ دائما يقولون وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه نسخة من كتاب، يعني رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده دي نسخة من كتاب، لكن الخلاف في إيه؟ ليس في النسخة، وإلا مهمام بن منبه كان يروي من نسخة كتبها عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكرها الإمام أحمد في مسنده، ذكر نسخة همام، صحيفة همام ذكرها كاملة، وكان يروي منها الإمام البخاري ومسلم ويحتج بها كما في الصحيحين. لكن قضية عمرو بن شعيب، عمرو هذا ثقة، أبوه شعيب ثقة، شعيب بن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، فالقضية كما يقول الإمام الدارقطني وكان يحب أن يفصل في الأمر، لأنه حينما يقول عمرو عن أبيه شعيب عن جده، جد مين؟ محمد ولا جد الراوي شعيب؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هل عمرو أما بيقول عن جده عن جد عمرو ولا عن جد أبيه شعيب؟ هي دي المسألة، لأنه لو كان الأمر جده محمد يبقى الحديث مرسل، لأن محمد لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وليس من الصحابة، هيبقى عمرو عن شعيب أبيه عن جده محمد، يبقى الإسناد مرسل لأنه ليس فيه ذكر للصحابي. لكن لو قلنا عن شعيب عن جده، يعني جد شعيب، فهو عبد الله ابن عمرو ابن العاص الصحابي الجليل. واضح الكلام؟ نعم. فحينئذ الإمام الدارقطني أراد في هذه المسألة حتى يظهر وجهه لاحتجاج أن يفصل الأمر، لابد من التفصيل من جده. ولكن الإمام ابن حبان في صحيحه أورد حديثا وذكر فيه عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن محمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والحفاظ جعلوا هذه الرواية بهذا الأسلوب تعد من باب الايه؟ الشاذ، ونص على ذلك الإمام الحافظ العلائي. فمسألة ذكر محمد في الإسناد هذا أمر عده الحفاظ المحققون من باب الشذوذ في ذكر هذا الرجل في السند. طيب، ابن حبان لما ضعف رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال شيء من اثنين، إما أن يكون جده عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فإذا يكون الحديث إيه؟ منقطع، لأن شعيب لم يلقى جده عبد الله ابن عمرو ابن العاص، وإن كان جده محمد يعني جد الراوي عمرو فالحديث مرسل، فهو إما العلة تكون إما الإرسال وإما الانقطاع. ورد الحافظ الذهبي بحق، وهذا ما عليه الأئمة المحققون، أن شعيب أبوه مات في صغره، والذي رباه جده عبد الله ابن عمرو بن العاص، وليس له رواية عن أبيه محمد. فحينما يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه اللي هو شعيب عن جده، ليس جد عمرو وإنما جد مين؟ جد شعيب اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، ويبقى الحديث مش مرسل وليس منقطعا. حتى ان الامام احمد شاكر رحمة الله عليه عد ذلك اتباعا لبعض جهابذة اهل العلم من المتقدمين، عده من اصح الايه؟ الاسانيد، عد ذلك من اصح الاسانيد. وذلك الامام احمد شاكر حينما يرى حديثا في عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده يجعل الحديث ايه؟ من اصح الاسانيد، كنافع عن ابن عمر هكذا جعله من اصح الاسانيد. والامام البخاري وان لم يذكر احاديث عمرو في عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هذه السلسلة لم يذكرها في صحيحه، الا انه قال في التاريخ الكبير فمن الناس بعدهم، يعني هؤلاء لو رفض اسنادهم فمن الناس بعدهم، وروى ذلك عنه كذلك وارتضى الحافظ الكبير الامام العلم الترمذي رحمة الله على الجميع. ولكن بعض المحققين كالشيخ الالباني يقف موقفا وسطا، فلا يقول بكونه اصح الاسانيد، وفي نفس الوقت يقول رحمه الله هو غير مردود وانما هو من باب الحسن فيحسن حديثه، وكذلك يفعل الشيخ شعيب رحمة الله على الجميع. يعني هذا الاستدراج ذكرناه لان سلسلة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده تتكرر كثيرا. يقول جده، اذا جده مين؟ عبد الله ابن عمرو بن العاص الصحابي الجليل رضي الله عنهما، قال لقد جلست انا واخي مجلسا ما احب ان لي به حمر النعم. حمر النعم اللي هي ايه المقصود بها؟ الابل الحمراء، الابل الحمراء، وهي من افضل الابل عند العرب حمر النعم. اقبلت انا واخي واذا مشيخة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا مشيخة، ما معنى كلمة مشيخة؟ مشيخة جمع شيخ، شيء تجمع على عدة يعني اوجه من اوجه الجموع الموجودة عند العرب. فشيخ تجمع على اشياخ، وتجمع على شيخان كضيفان، ضيف ضيفان، وتجمع على شيوخ، وتجمع على اشياخ، وتجمع كذلك على شيخة، وتجمع على مشيخة، وتجمع على مشايخ، وخالف في ذلك ابن دريد رحمه الله. لكن كلمة مشيخة بمعنى ايه؟ شيوخ او اشياخ، يعني جمع شيخ. واذا مشيخة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلوس عند باب من ابوابه صلى الله عليه وسلم. باب من ابوابه، لانه كما جاء في سورة الحجرات ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، لان حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت ملحقة بالمسجد، كانت ملحقة بالمسجد. فباب من ابوابه، يعني مش معنى ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيش في قصر فعنده ابواب متعددة، وانما هي ابواب حجرات زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم. قال فكرهنا ان نفرق بينهم، فجلتنا حجرة، حجرة يعني ناحية منفردين بعيدين عن هؤلاء مشيخة ونحن صغار في السن، فجلتنا حجرة بعيدين عنهم. اذ ذكروا آية من القرآن، فذكروا مسألة معينة، فذكروا آية من كتاب الله تبارك وتعالى، فتماروا فيها، حدث المراء المنهي عنه والجبل، فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم رضي الله عنهم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا. وفي بعض الروايات أن الخلاف كان في مسألة من مسائل القدر، قد احمر وجهه. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام مغضبا، قد احمر وجهه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله تبارك وتعالى، لا يغضب لنفسه. فاحمر وجهه، وكان يحمر وجهه صلى الله عليه وسلم إذا غضب، يرميهم بالتراب، يرميهم، يرمي التراب في وجوههم، ويقول مهلا يا قوم، وبهذا أهلكت الأمم من قبلكم. لماذا؟ باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، يعني حينما يختلفون عن الأنبياء. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال موجودا، بل هو داخل، بل هو في داخل حجرته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك اختلفتم، واختلفتم في كتاب الله تبارك وتعالى، فما الظن بكم إن اختلفتم وهو موجود؟ فما الظن بكم إذا فارقكم صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف تفعلون إذن بهذه النصوص؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يربيهم، ودائما كان يعلمهم، ودائما كان يريد أن يسددهم إلى الصراط المستقيم. فقال لهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم، وكان دائما يحذر من الاختلاف، ويحذر من سلوك الأمم السابقة، لتتبعن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل، أو حذو القذة بالقذة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحذر دائما من الوقوع فيما اختلف فيه الأمم السابقة أعاذنا الله وإياكم، باختلافهم على أنبيائهم. ولقد رأيتم ما حدث في قصة البقرة المروية وسميت باسمها سورة البقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، هذا من باب الاختلاف. ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تتولوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. فقالوا له كلاما يعني يأباه الامام الصادق والامام الصحيح والاتباع ان يقول هذا الكلام في مواجهة رسول الله موسى عليه السلام. فحدث ذلك وكذلك حدث للمسيح عليه السلام، حدث لأنبياء الله، واختلف الناس من الأمم السابقة على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض إلا القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، لأنه كل من عند الله كما بينا وسنبين إن شاء الله تعالى حينما نذكر الكلام على المحكم والمتشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، العمدة مقاصد الكتاب، هن أم الكتاب يعني مقاصد الكتاب، العمدة في الكتاب. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. أما الراسخون في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقرية المتشابه في القرآن الكريم أو في الكتب التي أنزلت على الرسل أمر مقصود وأمر مراد، حتى يحدث مسألة الابتلاء ويحدث مسألة الاختبار، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما الاختلاف لو وقع في القرآن الكريم أو وقع الإشكال في بعض آيات القرآن الكريم، فأهل العلم يعلمون أنه ليس خلاف على الإطلاق وليس إشكال على الإطلاق، بل يدرسوه لنا ويعلمون إياه في باب سموه بموهم الاختلاف، موهم الذي يوهم الاختلاف، يوهم عند ناقص العلم وناقص الفهم من أمثالنا يوهم الاختلاف. أما عند المحققين وعند أولي أهل الذكر وأهل العلم الراسخين به، الراسخين فيه المتحققين به، فهؤلاء رضي الله عنهم إن رددنا إليهم الأمر زال الإشكال وزال التعارض الذي توهمناه عند النظر الأول. فقال صلى الله عليه وسلم لم ينزل يعني القرآن الكريم يكذب بعضه بعضا، وإنما نزل يصدق بعضه بعضا. فالقرآن يصدق لأنه تنزيل من حكيم حميد. كلام البشر من الممكن أن يؤلف المؤلف كتابا من الكتب ويغفل أو يذهل عن مسألة معينة، فتراه يقول شيئا في فصل ثم إذا به بعد ذلك يحدث له تراجع، زيادة علم أو غفلة أو نسيان أو ذهول. حتى الأئمة الأكابر الكبار الحفاظ، فقد وجدنا رجلا حافظا هو عمدة الأمة في الحديث وفي الحفظ، الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري له تراجعات ويقول كلاما وينسى، وربما يقول لك في كتاب التفسير مثلا هذا الحديث قد أشبعناه وتكلمنا عليه في باب الجنائز، تفلي كتاب الجنائز فلا تظفر بكلام له، وإنما يحيلك على موضع آخر، لأنه بشر. هذا أمر يعني لا ليس فيه إساءة للحافظ العمدة الكبير، وإنما فيه بيان لماذا؟ لطبيعة البشر. أما الخالق سبحانه وتعالى فلا ينسى، وما كان ربك نسيا، وإنما ربنا تبارك وتعالى الكلام الذي تكلم به سبحانه وتعالى يصدق بعضه بعضا، فلا يغفل سبحانه ولا يذهل سبحانه ولا ينسى سبحانه، وإنما يصدق كلامه بعضه بعضا، بل ولا يستفيد علما جديدا، يعني بعد سنوات معينة يظهر له ما كان خافيا عليه سبحانه أبدا. فعلم ربنا سبحانه وتعالى لا يستجد له علم جديد، إذ هو علم يليق به علم أزلي له سبحانه وتعالى. فيقول وإنما نزل يعني القرآن الكريم يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به. يبقى هو ده غاية التمسك وغاية الاستسلام وغاية الاتباع وغاية الإيمان، أن إذا عرف الإنسان شيئا من كتاب الله أو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما عرفتم منه فاعملوا، فما عرفتم منه فاعملوا به. يبقى ما عرفنا وما تعلمنا واجب علينا أن نعمل به، وأن يعني إن كان الأمر خبرا نؤمن به ونصدقه، وإن كان الأمر من عند الله أمر أو نهي فلا بد من أن ننفذ أمر الله تعالى وأن نجتنب نهي ربنا سبحانه وتعالى. فما عرفتم منه فاعملوا به، لأن القرآن حجة لك أو حجة عليك. والعلم علمان كما أثر عن السلف، العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. أما الذي في القلب فهو العلم النافع، وأما الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم. ليست المسألة تكثر بحفظ المسائل وبكثرتها، وإنما المسألة مسألة عمل. وكما جاء عن بشر الحافي رحمه الله حينما قال يا أهل الحديث، يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة حديثكم، اعملوا من كل 200 حديث بخمسة من الأحاديث. اعملوا بخمسة بس، من كل 200 اعملوا بخمسة، يعني 2.5 في الايه؟ في 100. ادوا زكاة حديثكم. لكن الانسان يكثر من حفظ المسائل ومع ذلك لا يعمل الا باقل القليل، يبقى هنا يصبح العلم حجة علينا. نسأل الله ان يكون حجة لنا لا حجة علينا. فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فماذا نفعل؟ نرده؟ معاذ الله. ما جهلتم نرده، لا يجوز ان نرد آية من آيات الله فهو الكفر والعياذ بالله، او نرد حديثا ثبتت نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول هذا تعارض مع عقلنا، هذا تعارض مع فهمنا، هذا تعارض مع ما اجتمع عليه الناس، هذا تعارض مع القياس، هذا تعارض مع الكشف والذوق والوجه، هذا تعارض. لا يجوز ذلك، وانما ان جهلنا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فردوه الى عالمه، ردوا المعنى الى العالم، يعني نفوض معنى هذا الامر الى الله سبحانه وتعالى. فنسأل اهل العلم كما قال تعالى، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. مطلوب منا ان نستفتي من هو اعلم منا، وان لم نستطع فنؤمن بهذا الحديث ونقول كل من عند ربنا. اما المراد فلم نستطع ان نفهمه او ان نناله، وانما علمه عند الله، نفوض العلم الى الله سبحانه وتعالى. يقول الامام الشارح، ولا شك ان الله قد حرم القول عليه بغير علم. قال تعالى، قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. هنا الله سبحانه وتعالى يخبرنا بانه حرم امورا، امهات المحرمات يذكرها لنا سبحانه وتعالى، ويتدرج النص من الادنى الى الاعلى، فيقول حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اصح الاقوال كما بينا في تفسير سورة الاعراف، ولا نريد ان نعيد حتى لا نطيل، يعني ما ظهر منها اللي هي الفواحش الظاهرة على الجوارح، اما قوله تعالى وما بطن فالمقصود بها الفواحش التي تكون في قلب الانسان كالكبر والحسد والحقد وما شاكل ذلك. فهناك فواحش ظاهرة وهناك فواحش باطنة، اعمال القلوب فيها فواحش اعاذنا الله واياكم، وهي اخطر من الفواحش الظاهرة، بل هي المسؤولة عما يجري على الجوارح، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. قال ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق. فالاثم كلمة جامعة تشمل المعاصي وتشمل الذنوب، والبغي بغير الحق الاثم، يعني حينما يأتي مع البغي يكون المقصود بالاثم الاثام التي هي تكون خاصة بالانسان، اما البغي فهو العدوان والظلم للاخرين. البغي الاثم المتعدي، الاثم المقصود به الاثم القاطب على الانسان. اما البغي فهو الاثام المتعديه للاخرين، فهي من البغي بغى على الاخرين بغير الحق. وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا اعلى من كل هذه الذنوب، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وان تقول، فجعل القول على الله بلا علم يفوق الشرك بالله. فما اشرك الناس الا لانهم تقولوا على الله سبحانه وتعالى وقالوا عليه ما لا يعلمون. فمن نسب لله الولد ومن نسب لله الشفيع بدون وجه حق من شفيع من دون الله قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فكل ذلك يعد من ماذا؟ كل ذلك يعد من باب التقول على الله سبحانه وتعالى بدون علم، فجعله فوق جميع المعاصي والذنوب في قمتها. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، قف يعني قف الشيء يعني تبعه وكان في إثره، تبعه وكان في إثره. ولذلك جاء منه القفا، قفى الإنسان. ولذلك يأتي منه قوله تعالى وقفينا بعيسى ابن مريم، قفينا يعني جاء ذلك في إثر ذلك، قفى أثره، جاء في قفاء، جاء في قفوه. فمن هنا قال ولا تقف يعني لا تتبع ما ليس لك به علم. إن السمع، إن هذه تأتي بمعنى ماذا؟ للتعليل. يعني كأنه قال لأن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كله ستسأل عنه. نعم من نعم الله تعالى عليك ستسأل عنها، هل استخدمتها فيما شرع الله عز وجل؟ استخدمتها في الحق أم استخدمتها في الباطل؟ استخدمتها في الطاعة أم استخدمتها في المعصية؟ وهكذا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه. هذا الكلام ردا على من؟ ردا على من جعلوا تعارضا بين المعقول وبين المنقول، بين العقل وبين النقل. فإن تعارض العقل مع النقل قالوا إن العقل هو الأصل، أصل النقل، ولذلك نجعل النقل تابعا. فمن هنا جعلوا العقل هو الأصل وجعلوا النقل تابعا له. فيقول هو هنا فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله. ما هو الذي بعث الله به رسله؟ الكتب التي أنزلت عليهم والحكمة التي تعلموها من ربهم تبارك وتعالى. يقول فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، هو الحق الذي يعود إليه كل شيء. فما شهد له كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق، وما لم يشهد له الكتاب والسنة فهو الباطل، وما لم نعلم هل شهد له الكتاب بالحق أم بالبطلان فهذا أمر نتوقف فيه، كما هو حكمنا على الإسرائيليات التي ادعى بعض الناس نسبتها لرسل الله من بني إسرائيل. ومع ذلك هو كلام ليس كلاما من هرطقات أرسطو أو غيره، ومع ذلك قال أهل العلم هذا الكلام الذي نسب إلى الرسل السابقين والأنبياء السابقين هذا كلام قد يكون صادقا النسبة إليهم وقد يكون كذبا عليهم، فكيف نستطيع أن نتحقق من صدقه أو كذبه؟ لابد من أن نضعه على الميزان، والميزان هو الكتاب الذي جعله الله تبارك وتعالى مهيمنا على الكتب كلها، كما قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، هو الذي يقص. وبينا أن معنى كلمة القص جاءت من قص القصص، فهو يبين أخطاءهم ويبين كل ما وقعوا فيه من أخطاء ومن مخالفة لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ويبينها لهم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فهو المرجع وهو المهيمن وهو الحكم الكتاب الذي بين أيديكم، وكذلك الحكمة المبينة له وهي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، فيصدق بأنه حق وصدق، يصدق بأنه حق وصدق. وهذا شرط من شروط صحة الإيمان، أن تصدق بأن القرآن حق وبأن القرآن صدق، وكذلك السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصدق بأنه حق وصدق، لا يدخل الباطل أبدا ولا سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه. أي كلام لأي إنسان كائنا من كان، عالما من العلماء، إماما من الأئمة، حتى ولو كان أبو بكر الصديق، حتى ولو كان عمر بن الخطاب، هؤلاء الأئمة العظام، أئمة الدين وأئمة السنة، هؤلاء كلامهم يستدل له لا يستدل به، وإنما الذي يستدل به وهو الحكم وهو المهيمن وهو المرجع كتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت لحضراتكم في اللقاء الماضي إن من عظمة هذا الشرح الطيب المبارك الميمون إن شاء الله تعالى أنه لا يتحدث عن قضايا الاعتقاد فقط، وإنما يحدد لنا وبدقة وبأدلة، يحدد لنا مصادر التلقي حتى لا نقع في الزيغ وحتى لا نقع في الضلال وحتى نكون مستمسكين بالهدى الذي جاءنا من عند ربنا تبارك وتعالى. يقول فما وافق، فإن وافقه يعني إن وافق الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو حق، وإن خالفه فهو باطل. وإن لم يعلم، وإن لم يعلم من هو الذي يعلم، فين الفاعل ده؟ فعلى العبد أن يجعله، مش كده ولا لا؟ يبقى الفاعل هنا المستتر ده بيعود على ايه؟ على قوله فعلى العبد أن يجعله، العبد يعني ما بعث الله به رسل، واخدين بالكم ولا لا؟ فحينما يقول وإن لم يعلم، من هذا العبد يعني؟ هل خالفه أو وافقه أي شيء؟ فلسفة، كلام مأثور عن السابقين، إسرائيليات، كلام للعلماء، كله حصيلة وحصاد البشرية كلها، حصيلة تجارب الإنسانية كلها. هذا الركام الهائل نريد أن نعرف أي مسألة تعرض علينا حق أم باطل، نعرضها على الميزان الذي لا يشيل، الميزان العظيم الذي جاء من عند ربنا تبارك وتعالى، أنزل الكتاب بالحق والميزان، فهذا الميزان نزن به أقوال الناس، نزن به معقولات الناس، نزن به أفكار الناس، نزن به فلسفات الناس، نزن به روايات الناس، نزن به كل شيء. الميزان عند كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول هنا يعرض عليه وما سواه من كلام سائر الناس، وكلمة سائر الناس تشمل الناس كلهم، مش كده ولا لا؟ طالما غير معصومين يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل. مسائل لا تردد فيها، وافق الكتاب والسنة فوق العين والراس، يبقى حقي حقه استمد من أين؟ من موافقته للكتاب والسنة، لأنه شهد له. فإن لم يشهد له الكتاب والسنة إما أن يشهد بخلافه فهو الباطل، وإلا إن لم يعلم هل خالفه أو وافقه، مش عارف، زي قضية الإسرائيليات بالضبط، مش كده ولا لا؟ فإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه لماذا؟ طب لماذا لا؟ يعني نحن لا ندري، هذا الكلام الذي عرضناه على الكتاب والسنة، لا ندري هل وافق أو خالف، واضح الكلام؟ نحن لم نستطع حينما عرضنا هذا الكلام، لا ندري أوافق أم خالف، لماذا؟ إلا أن يكون هذا الكلام كلام للعبد، ما احناش فاهمين معناه، مش كده ولا لا؟ في بعض الناس يقولوا كلام بيتقال بالشبر والكلام محش فاهمين معناه. كلام كما يقولون افواههم مملوءه بالماء، كلام لا نعرف له معنى، اللي هو يقال عليه في الاصطلاح هنا كلام مجمل لا يعرف مراد صاحبه. كلام مجمل زي ما يجي واحد يقول لك الجسم والعرض والجوهر والتركيب والهيولي، الفاظ كثيره بتتقال. والشباب الان يقعدوا يقول لك بعض كلام كده، وده شرط صحه ايمان، وده شرط مش عارف ايه، ودي مساله جنس عمل، ودي جنس كذا. هذه الالفاظ التي قال فيها الشيخ ابن العثيمين رحمه الله بحق، هذه طمطمه فارغه، انتوا دارسين منطق ابدا؟ يعني تجد اللي بيتكلم في هذه القضايا ما درست منطق ولا يعرف يعني ما كلمه الجنس دي كلمه من كلمات والفاظ المنطق وكلام الشرط الصحه. وجد لكم هذه الالفاظ اصطلاحية لابد وان تحرر ولابد وان يحدد المراد منها، ولا تلقى هكذا. ما يجيش واحد لسه بيصلي بقاله 10 ايام ويقول لك شرط صحه وشرط كمال، ويجي يتكلم يقول لك جنس عمل ومش جنس عمل. القضايا دي علشان ما تثيرش خلافات بين الناس وتقطع اواصر الاخوه والمحبه بين اهل السنه والجماعه، المفروض اما ان تحرر على يد الكبار واهل العلم الذين هم اهله بحق، اما ان تحرر على ايديهم وتبين، واما ان تترك ولا نتكلم الا بكتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول الكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالكفر والفسق او التكفير والتفسيق احكام شرعيه، لا يجوز لي انا ان اكفر، لان الكفر ليس حكمي انا ولا حكم من هو اكبر مني ولا حكم شيوخ العصر، وانما الكفر حكم من احكام من احكام الكفر. التكفير ده لله وللرسول صلى الله عليه وسلم لانه شرع، فالتكفير لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فالكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نقول ليه؟ لان الاصطلاحات دي كلام مجمل، ايه المراد منه وايه المقصود منه؟ ممكن انت تفهم منه شيء وممكن انا افهم منه شيء، وفي انسان يقول كلامه مش فاهم منه اي شيء. المهم ان هو بيردده وتتسع الفجوه بين المسلمين، وتقطع اواصر الاخوه والمحبه بين اهل السنه والجماعه. من اين نشا هذا الكلام؟ من هذه الاصطلاحات المجمله. فاما ان تحرر واما ان تلغى. تحرر وتفهم، بس التحرير ما يكونش على يد صغار الطلبه، وانما يكون على يد من؟ كبار اهل العلم. ولا بد كما قال الله تعالى: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. اذاعوا به، عارف الاذاعه؟ يعني الشائعات. اذاعوا به ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهناك اهل العلم قال الله عنهم اولو امر يرد اليه من هذه الامور الخطيره، الامور الكبيره. فالامور الكبيره والمسائل الكبيره لمن؟ للكبار. والمسائل الصغيره والقضايا الصغيره للصغار. والعالم الرباني والذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، كما جاء ذلك عن اهل العلم من صحابه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يبقى ان وافق اي كلام لاي احد كائنا من كان، وافق الكتاب والسنه فهو الحق، وان خالف فهو الباطل. وان لم يعلم الانسان حينما عرض الكلام على الكتاب والسنه هل خالفه او وافقه، لماذا؟ قال: لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه، او قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بتصديقه او بتكذيبه. يعني في بعض الكلام ممكن اكون الكلام مجمل مانيش فاهمه، اختلفنا مش عارفين ايه المقصود منه، فهذا الكلام المجمل يتوقف فيه، لا نقول شهد له الكتاب بالحق او بالباطل، فهذا الكلام متوقف فيه، يبقى كلام مجمل. والمجمل لا مراده اختفى بنفس لفظه، فذلا يعرف الا بالاستفسار ممن اجمله. الذي اجمله هو الذي ايه؟ يفسره، مش كده ولا لا؟ ولذلك المجمل عندنا في نصوص الكتاب والسنة لابد من رد الامر المجمل الى الكتاب والسنة حتى يأتي الايه التفصيل. فكلمة الصلاة هذه الكلمة الصلاة في اللغة العربية بمعنى الدعاء، لكن الشرع نقلها الى معنى اخر، فلابد من تفسيرها. فيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول صلوا كما رأيتموني اصلي، فالمجمل ما مراده اختفى بنفس لفظه فذا لن يعرف الا بالاستفسار ممن اجمله، الذي اجمله هو الذي يفسره. فهذا سبب من ضمن الاسباب التي تجعل الكلام عندي لا استطيع ان اتحقق منه، هل شهد الكتاب بحقيقتي ام شهد الكتاب بايه ببطلان. ولما اقول الكتاب اقصد الكتاب والسنه، واخدين بالكم ولا لا؟ احنا مش قرانيين، قران مع سنه لا ينفك ابدا، ما ينفصلوش عن بعض ابدا. فهنا يقول او قد عرف مراده، يعني السامع عرف مراد المتكلم لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه او بتكذيبه. هل الانسان بيكون اخط علم بالشريعه بالكتاب والسنه؟ ابدا. ففي كلام بسمعه، الكلام ده منسوب لعالم، منسوب لفيلسوف، منسوب لمفكر، منسوب لكذا، الكلام ده لما جيت اعرضه ما عرفتش شهد له ام لم يشهد، لاني لم احط علما بالكتاب والسنه. فقد يكون هناك امور جاء بها الرسول عليه الصلاه والسلام وخفيت علي او خفيت على الذي عرض الكلام، فحينئذ نتوقف في هذا الكلام لاننا لا نعلم ان كان، يعني مثلا على سبيل المثال في قبائل الاسرائيليات مثلا، هو لما يجي يقول لك ايه ابناء ادم اسمائهم ايه، واتلوا عليه النبأ الذي اتيناه، واتلوا عليه النبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا، من هما ابناء ادم؟ من اعرفش، لا الكتاب قال ولا السنه الصحيحه قالت. اما قابيل وهابيل فقد جاءت في الاسرائيليات، يقدر واحد الان يقول هذا كذب؟ لا ما تقدرش، لان لما عرفنا الكتاب والسنه لم يشهد القران بكونه حق او بكونه باطل، فتوقفنا لانه ليس لدينا في الكتاب والسنه ما يقول ببطلان الاثنين او بايه بتصويب المتكلم بهما، واضح ولا لا؟ ولذلك نحن نقول هذه الاسماء من باب حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج في هذا الامر، لكن هذا الكلام لم ياتي في شرعنا ما يبين اسماء ابني ادم الحق، هل هما قابيل وهابيل ام اسماء غير ذلك؟ فما عنديش اللي يصدق ولا عندي اللي ايه اللي يكذب. فاقول او قد عرف مراده لكن لم يعرف، هل جاء الرسول بتصديقي او بتكذيبي؟ فانه يمسك عنه ولا يتكلم الا بعلم. احذر ان تتكلم الا بعلم، والعلم هو قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف فتاهة بين الرسول وبين رأي فقي، إلى آخر ما ذكره الإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. فلا تتحذر أن تتكلم إلا بعلم، فأنت كلامك هذا ستسأل عنه، فإذا شهدت في مسألة علمية فاعلم لا تتكلم وتدلي بدون حجة شرعية، وإلا ستكتب شهادتهم ويسألون. ضع هذا في اعتبارك، ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ربما نطقت بكلمه لا تلقي لها بالا، احذر تهوي بها في النار 70 قريفا. بعض الناس تجدهم يجوا في قضايا الاعتقاد ويتناقشون بدون علم، يأتي ليناقش ويأتي ليماري ويأتي ليجادل بدون علم وبدون كتاب، كما تجيء في النصوص التي سيذكرها الشارح إن شاء الله تعالى، لتكون عصمة لمن يعي ولمن يفقه ولمن يفهم إن شاء الله تعالى. يقول فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم، والعلم ما قام عليه الدليل، والدليل إما الكتاب وإما السنة وإما إجماع الإيه الأمة المعصوم، لأن الأمة إذا أجمعت فلا تجمع على ضلالة، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، والعلم ما قام عليه الدليل. والنافع منه لأن العلم من الممكن ان يكون علما نافعا وعلما غير نافع. قال والنافع منه ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يعرج على مسألة هامة من مسائل الدنيا حتى يفهم الانسان، فيقول والنافع هو ما جاء منه من العلم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد يكون علم عن غير الرسول، علم صحيح لكن عن غير الرسول، لكن في الامور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة وغيرها يعني. واما الامور الالهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما اخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا غير. هنا اريد ان يبين امرا هاما ينبغي ان يفهم لدى طالب العلم. انت عندك لكي يعني الادلة او البراهين بتنقسم الى اقسام ثلاثة. الشيء الاول امور تعلم بالحواس، امور تعلم بالحواس اللي يقال عليها الضرورات، هذه الامور لا يختلف فيها الناس، ولذلك الشرع لا يتحدث في هذه الامور الا على اساس انها مقدمات. واضح؟ يعني الشرع يتحدث عنها على اساس انها مقدمات. فالشرع لم يأتي ليعلم الناس الضرورات والبدائيات، واحد زائد واحد يساوي كام؟ اثنين. هذا الماء قد يكون ساخن، كل الناس يتفقون على ان الماء ساخن. لو مسلك كل الناس يتفقون على انه مسلك، كل الناس يتفقون على ان ده ماء، او يتفقون على كونه سائلا. ما ينفعش واحد يقول ده غاز، لا ده سائل. ما ينفعش واحد يقول ده جامد، لا عندي مثلا هذا شيء جامد، ده شيء سائل، ده شيء تحول الى غاز. دي امور مشاهدة، مشاهدة بالبصر، امر يذاق، تدوق بلسانك يعرف ان ده شيء الا ان كان انسان مريض. لكن في امور عن طريق الحواس بتعرف هذه الاشياء، ان كانت هذه الاشياء مثلا فيها ده شيء مثلا مر، ده شيء كذا وهكذا. يبقى عن طريق حاسة اللمس، عن طريق السمع، انما تسمع صوت انسان يتكلم نتفق عليه ان ده صوت انسان، لكن لما نسمع صوت هذا الجهاز اللي عمال بيبوظ سمعينا الان مخالف لكل شروط البيئه، اما تسمعه انت الان هذا الصوت اللي انت سامعه كلنا متفقون من غير ما نرى ان ده صوت سياره. لو وجدنا انسان يتكلم الكل، دي امور تعرف بالضروره وتعرف بالحواس. وهناك امور تعرف بالتجربه، بدون التجربه ما نقدرش نحصل عليها او نعرفها. ولذلك ده المجال اللي بيستطيع الناس من خلاله ان يحرزوا تقدما في العلوم التي تسمى بالعلوم الطبيعيه، عن طريق مثلا الاختراعات والتجارب، ومثلا دراسه علم الفلك وعلم البحار وما شاكل. كل الامور دي بتعرف بالتجربه، لكن قضايا الاعتقاد والدين لم يتركها الله عز وجل لا للضرورات ولا للتجربه والخطا، وانما ارسل الى الناس رسلا وانزل على الناس كتبا، ولم يترك الناس يصلون هم عن طريق انفسهم الى التوحيد. ولا يخترع التوحيد زي اخناتون، ولا يخترع كذا، ولا يخترع كذا، دي مش اختراعات. القضايا دي ليست مجالا للاختراع، وانما اول انسان جاء الى البشر او الى الارض كان انسانا معلما مكلما، كما جاء في حديث ابي ذر الغفاري عند ابن حبان ان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن ادم كان نبيا قال كان نبيا مكلما. الحديث حسن، نبي مكلم، نبي مكلم، يبقى الله يكلم ادم عليه السلام. فهذا لم يكن انسان ترك في الارض ليعيش مع الحيوانات ويستطيع ان يحصل على طعامه وعلى شرابه وعلى ثقافته وهو انسان مخروق، لا ده انسان معلم مكلم، بل دخل في سباق علم مع الملائكة في الملأ الاعلى وتفوق عليهم بجدارة، كما جاء ذلك في اول سورة البقرة. وكان انسان اجمل البشر لان الله خلقه بيديه واسجد له ملائكته، فلم يكن قردا او لم يحدث تطور في البشر. هؤلاء الذين يقولون بنظريات الاديان وما شاكل ذلك، هذه الافكار ظلمات بعضها فوق بعض، وانما هذا ادم هذا عليه السلام كان نبيا، كان مكلما، كان انسانا متزنا، كان انسانا عاقلا، كان انسانا فاهما. يبقى انسان لو قلنا مثلا وصح التعبير انسان متعظم على اعلى مستوى، لان الذي رباه والذي علمه والذي كلمه هو الله، وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فادم الذي نعرفه غير ادم الذي يتحدث عنه ما يسمون او يتسمون بعلماء الاديان ونشأة الاديان في الارض. ثم بعد ذلك ظل التعليم الديني عن طريق الوحي الاعلى وكتب الله المنزلة من عصر ادم عليه السلام مرورا بكل الاجيال، وان من امة الا خلا فيها نذير. يبقى ربنا عز وجل لم يترك قضايا الدين وقضايا التحليل وقضايا التحريم وقضايا التشريع لاهواء البشر، ولم يتركها للتجربة والخطأ، وانما انزلها الله عز وجل على رسله كتبا وادبا وتشريعا وخلقا، وبين للناس حقيقة التوحيد منذ ان كان الانسان الاول ادم عليه السلام. واذا يكون قضية الضرورات دي وقضية التجربة امور قد تستفيد انت منها لكي تثبت صحة نبوة الذي جاء اليك ومعه الايات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي الا وما من نبي الا، يعني بداية حقيقة المعجزة والايات التي تأتي لتأييد الرسل، ما من نبي الا واوتي من الايات يعني المعجزات الحسية ما على مثله امن البشر، بيد ان عن غير ان الذي اوتيته كان وحيا، فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامة. فقضايا المعجزات لا يستطيع الانسان من خلالها ومن دراسة حياة الرسول واخلاق الرسول وما يدعو اليه الرسول يستطيع الانسان ان يتعرف على الصادق من الكاذب. والقضية ليست قضية معجزات، وانما كما جاء في باب النبوات ان المعجزات آية من ضمن الآيات التي يؤتيها الرسول او النبي، وإلا فإن حياة الرسول كل رسول، وأخلاق الرسول كل رسول، وما جاء به كل رسول، كل ذلك ينادي بصدق هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا العلم الضروري شيء، وعلم التجربة والخطأ شيء، أما علم الدين وأدلة الدين فهي تأتي من كتب الله التي أنزلها على رسوله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تبين ان في الامور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة هذا قد يأتي الانسان بدليل، دليل حقيقي، ولكنه ليس شرطا ان يكون على يد النبي. فلم يأتي النبي، اي نبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يأتي اي نبي من الانبياء لكي يعلم الناس الفلاحة او يعلمهم النجارة او يعلمهم الفلك او يعلمهم الجغرافيا او يعلمهم الكيمياء، وانما هذه امور في مقدورهم هم ان احسنوا العمل واحسنوا النظر في دنيا الناس. لكن بالنسبة للرسل جاءوا بعلم لا تستطيعه العقول ولا تستطيعه الحواس ولا يخضع للتجارب، لان عمر التجربة والخطأ وعمر الحواس ما هتعلم الانسان ان في عذاب قبر، ما هتعلمه ان في حروب، ما هتعلمه ان في اسراء ومعراج، ما هتعلمه ان في الجنة صراط، ان في يوم القيامة صراط مضروب على متن جهنم، ما مش هتعرفه هذه الامور على التفصيل، لن تعرفه ربه سبحانه وتعالى الا كموجد وصانع للعالم، لكن على التفصيل الذي هو اسماؤه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى، وما لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى باب الاسماء والصفات وما يستحقه الله عز وجل، والعبادات التي يتقرب الانسان الى الله عز وجل بها، والتشريعات والحلال والحرام وما شاكل ذلك، كل ذلك لا يستقل به عقول البشر جميعا ولا تجارب البشر جميعا من عصر ادم. ولذلك جاءت هذه الامور في كتب الله المنزلة على رسله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال الشارع هذا من باب الاستعارة، وإذا يكون الشارع يقول بالمجاز. خذوا بالكم من هذا الكلام، لأن بعض الشباب يظنون أن القول بالمجاز مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، والذي يقول بالمجاز يبقى خالف اهل السنة والجماعة. هذا خطأ. ليه؟ لان الخطأ في ايه؟ فين الخطأ؟ الخطأ انك تقول ايات الصفات فيها مجاز. الخطأ المصيبة كمان، مش الخطأ، انك تأتي الى الايات التي تتحدث عن علم الغيب وتقول فيها مجاز، واضح، وتؤول صفات الله تبارك وتعالى. اذا اتفقنا على ان آيات الصفات والآيات التي تتحدث عن عالم الغيب، هذه الآيات لا نؤولها وإنما نأخذها على ظاهرها بدون تكييف، لأننا لا نعرف الكيفية، نفوضه الكيفية فقط، أما المعنى فنثبته كما جاء في لغة العرب على الظاهر، نثبت المعنى على الظاهر بدون تعطيل، فلا نعطل، والتعطيل سلب المعنى الحق، ولا نحرك، والتحريف ها اثبات المعنى الباطل، يبقى بدون تعطيل وبدون تحريف وبدون تمثيل، لانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نكيف، اذ الكيفيه لابد الانسان يكيف الصفه، لابد ان يكون قد احاط علما بالموصوف، والله قال ولا يحيطون به علما. فاذا علم الكيفية هو الذي يفوض. ان قلنا هذا الكلام وبعد ذلك قلنا بقى في مجاز او مفيش، يبقى هنا نحن داخل دائرة اهل السنة والجماعة، واضح الكلام. وحينئذ يصبح القول بالمجاز وعدمه، القول بالمجاز وعدمه يصبح حينئذ خلاف ايه؟ لفظي. يبقى يصبح الخلاف في قضية المجاز خلاف لفظه. وابن القيم حينما يأتي في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ويجعل المجاز طاغوتا من الطواغيت، يقصد به انهم استخدموا هذا في المجاز لماذا؟ لتأويل الصفات. لكن لو قلنا بمذهب اهل السنة والجماعة يبقى قضية المجاز هذه ليست قضية عقائدية اصلا، يبقى خرجت من باب الاعتقاد وما فيهاش اي مشاكل، وما تقدرش تنقض باهل السنة ان اهل السنة بيقولوا بعدم المجاز، لا ما حدش يقدر يقول الكلام ده. قضية المجاز دي بدليل انهم الذين يقولون بالمجاز يقولون اسم مجاز، والذين لا يقولون بالمجاز يقولون ايه اسلوب من اساليب اللغة، فليسميه هؤلاء مجاز وليسميه الاخرون ايه اسلوب من اساليب اللغة. وعلى ذلك وجدنا ان الامام ابن تيمية حامل لواء الغاء المجاز في اللغة نفسها جاءت الرسالة المدنية، وقد قرأنا جزءا منها على حضراتكم، اذا به يثبت ان هناك او انه يتغاضى عن ادعاء ان في مجاز في القرآن، ويقول انا قلت المجاز الا اذا تحققت شروط. يبقى معنى ذلك انت حققت الشروط قال بالمجاز. ويأتي تلميذ من تلامذته هنا ليقول هذا من باب الاستعارة. ما هي الاستعارة؟ الاستعارة من المجاز اللغوي، والاستعارة تشبيه، حذف احد طرفين، فقد يحذف المشبه وقد يحذف المشبه به، والعلاقة دائما للمشابهة. يبقى الاستعارة لو عايز تكتب من المجاز اللغوي وهي تشبيه حذف احد طرفين فعلاقتها المشابهة دائما، وتنقسم الى قسمين تصريحية ومكنية. الاستعارة التصريحية ما صرح فيها بالمشبه به، لو صرحت بالمشبه به ولم تذكر المشبه فهذه استعارة واسمها منها وكذلك تصريحية، لأنني صرحت بالمشبه به، فلما أتيت بالمشبه به وحذفت المشبه هذا كان قلة المبالغة فسمي التصريحية. استعارة استعارت شيء ما كان شيء، فأنا شبهت شيء بشيء وحذفت علشان أبالغ جدا، حذفت الايه المشبه وجئت بالمشبه به، فلما جئت به استعرته مكان الآخر فصرحت به. لكن لو لم أذكر المشبه به وذكرت المشبه فقط وأتيت بلازم من لوازم المشبه به تبقى اسمها استعارة ايه مكنية، وده المقصود هنا. لأنه شبه الإسلام بالإنسان اللي ليه أقدام أهو، لم يقل ايه شبهته، إن بصرص مثل الإسلام كمثل الإنسان الذي له أقدام يقف عليها راسخا، فحذف الإنسان وجاء بالإسلام حذف المشبه به وجاء بالمشبه، ولكن جاء لازم من لوازم المشبه به اللي هو الأقدام، لأن الإنسان هو اللي ليه أقدام. فقال ولا تثبت قدم الإسلام، واضح لما قال لا تثبت قدم الإسلام، والإسلام بقدم، فعلمنا أن الأقدام دي إيه مستعارة من إيه من صفات الإنسان، فأتينا بلازم من لوازم الإنسان اللي هي أقدام، واضح ولا لا؟ فقال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فقال الشارح هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي الأقدام الحسية يعني بتاعت البني آدم لا تثبت إلا على ظهر شيء. ما ينفعش الإنسان يقف على ضحض مذلة أرض ماء، أو يقف على شيء في ضحض أو شيء زرق يقف طينة هيتزحلق، لكن عشان يقف ثابتا يقف على أرض إيه صلبة شديدة. الأرض الصلبة اللي يقف عليها الإسلام، بناء الإسلام يقف على قدمين راسختين، يقف على أرض إيه التسليم، ظهر كأنه يقف على ظهر حاجة، يبقى الظهر دي ده ظهر الأرض، لابد أن يكون الظهر ده إيه ظهر قوية صلبة صلبة. فقال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر، وإلا لو كان المسألة ما فيش إسلام تسليم واستسلام في شك يبقى الإسلام يتعلق، فإسلامه يبقى ذبذبة مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لكن الإسلام لكي يكون قوي، ها لكي يكون الإسلام قويا لابد وأن يكون الإنسان مستسلما لله، ضعف الاستسلام ضعف الإسلام. شفت التشبيه جزة وشفت الاستعارة جت ازاي، كأن الإسلام ده شيء بناء قوي هائل يقف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس جعله بناء، كذلك أنت لكي تقف على أرض صلبة صلبة لا تتحرك ما تتزحلقش، السمك ما يتزحلقش يفضل ثابت راسخ، إيمان قوي راسخ لابد يكون الارض اللي تحتيه صلبه، الارض دي شك مثلت ايه او مثل بالارض ايه؟ الاستسلام والتسليم لله سبحانه. التسليم لله والاستسلام للرسول عليه الصلاة والسلام في كل كبيرة وفي كل صغيرة. فنستسلم لله بالتوحيد، ونستسلم لله بالطاعة، ونستسلم للرسول صلى الله عليه وسلم بالتحكيم وبالطاعة وبالأخذ عنه وبتوحيد جهتي ومصدر التلقي، ونبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، ونوالي في الله ونعادي في الله كما هو معلوم من أصول الشريعة. قال هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلامه من لم يسلم لنصوص الوحيين، فمن لم يسلم للوحيين كتاب السنة لا يثبت إسلامه. يبقى لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليهما ولا يعترض عليها، لأنه لو اعترض ماذا تكون النتيجة؟ إذا اعترض الإنسان معنى ذلك أنه ضاع إيمان، والعياذ بالله. تعترض على ربك، تعترض على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم الثابتة النسبة إليه، فأين الإسلام إذن؟ والله قد قال وأمرنا لنسلم لرب العالمين، هو الإسلام. أمرنا إيه؟ لنسلم لرب العالمين سبحانه وتعالى. فقال لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. رأيك أنت تضعه في مقابلة الكتاب أو السنة، أو المعقول تقول معقولي أنا عقلي يقول كده، عقلك أنت تجعله في مصادمة النصوص الشرعية، يبقى في الاستسلام. ما لو القضية أنك أنت مش هتعمل بالنص الشرعي إلا لما عقلك يقول لك أيوة موافق، يبقى اللي أجاز العمل عقلك. وإذا يكون أين التسليم وأين الاستسلام؟ زي لما أنت أما تروح لطبيب يجي تقول خد العلاج ده، لا أسمعني الأول، تروح بقى تدرس في كلية الطب، إذا أنت ما خدتش بكلام الطبيب، أنت أخذت بعلمك أنت المجرد، فإن لم تقتنع فمش هتاخد العلاج. لكن أنت ما تروح في هذه القضايا وبتسلم نفسك للطبيب تماما، والطبيب غير معصوم، ده ممكن الطبيب يديك علاج يموتك، مش كده ولا لا؟ ممكن يخطئ، ومع ذلك بتسلم للطبيب في هذا الأمر. وبعض الناس يكون بيشرب سجاير ولا يمتنع عن السجاير إلا لما الطبيب يقول له إيه؟ السجاير دي مضرة بصحتك، حينئذ يمتنع عن شرب السجاير. لكن لما تقول له هذا مضر دينك لا يمتنع عن شرب السجاير. سبحان الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول ولا يعارضها، المسلم الحقيقي لا يعارض النصوص برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري، حفظ زمان الإمام العلم الكبير ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه، أنه قال من شوف أئمة الهدى وأئمة النور وأئمة الورع وأئمة التقوى، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ. الرسالة من عندي مين؟ كلها كتاب وسنة من الله وعلى الرسول البلاغ. وينفض ايده صلى الله عليه وسلم الموضوع، فليس هو مشرع صلى الله عليه وسلم، وانما هو ناقل عن ربه تبارك وتعالى، اما القرآن واما السنة المطهرة. وبالطبع بينفذ القرآن، وكان قرآنا صلى الله عليه وسلم كما قال سيد عيشة كان خلقه القرآن، فهو ليس اتى اليك بالقرآن وبالسنة فقط، وانما هو السنة كلامه، السنة فعله، ورجع السنة تقريراته، السنة اخلاقه شمائله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول من الله الرسالة وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام البلاغ. طب الله منه الرسالة، الرسول عليه البلاغ، طب احنا علينا ايه؟ التسليم بس، نحن علينا التسليم. والتسليم هذا يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالايه؟ بالجوارح، لان الاسلام بيشمل وبيعم، والايمان قول وايه؟ وعمل، قول واعتقاد وعمل. قال وما احسن المثل المضروب للنقل مع العقل. بيرد ربي تاني، فاكرين لما كانوا بيقولوا العقل اساس النقل؟ طالما العقل اساس النقل وتعارضوا الاثنين، يبقى لو تعارضوا الاثنين بيقولوا ايه؟ ناخذ بالعقل ونقدمه، واحنا عكسنا عليه المساله قبل كده بل العقل هو الصحيح. لا دي مثالين طيب قوي. ذكروا شيخ الاسلام في برأة تعرض العقل والنقل برضه. وهنا بينقلوا الشارع، والشارع على فكرة مستظهر جيد لكتب الشيخين، مستظهر جيد لكتب الامام ابن تيمية وابن القيم. يقول: وما احسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو ان طبعا ما قالش مين اللي ضربه، ليه؟ كما بينا انه كان محظور عليه انه يذكر اسم ابن تيمية، واضح؟ وايه؟ قال: وما احسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو ان العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد. العقل مع النقل زي العامي المقلد مع العالم المجتهد. العالم المجتهد هو اللي كأن يعني يمثل العالم المجتهد بالنقل، والعامي المقلد اللي هو مين؟ العقل. بل هو دون ذلك بكثير. يعني المسألة كمان لو جيت تنظر لها من هذه المسألة، الإمام الشافعي ورجل مقلد، النسبة دي أقل بكثير من النسبة بين عقل البشر وعقول البشر جميعا والوحي الأعلى، صح ولا لا؟ لأن هذا عقل بشر، أما الوحي فهو كلام الله سبحانه وتعالى. قال: فإن العامي، بل هو دون ذلك بكثير، فإن العامية يمكنه أن يصير عالما، شوف المثل، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا. يعني مهما أوتي من علم يقدر يبقى نبي أو رسول؟ أبدا. وإنما الرسالة اجتباء من عند الله تعالى. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، خد بالك من المثل، عامي واحد من العوام مقلد، جاء الواحد زيه وقال له تعالى عرفك براجل عالم كبير او مجتهد زي ابن تيمية كده ولا حاجة، فدل عليه عامي آخر. ثم اختلف المفتي والدال، وجم بعد كده في يوم من الايام العامي ده حب يعني يعمل نفسه ان هو ايه عالم، فاختلف مع المجتهد. يجي يقول للعم اللي جابه ده، بيقول له انا اعمل بقول مين؟ يقول له كان بقول انا. ليه؟ مش انا اللي دلتك على العالم ده. يبقى المفروض تاخد بقول، مش انت وثقت فيا وانا ارشدتك ليه؟ ايوه، فلتثق فيا في مخالفتي له. ينفع هذا الكلام؟ ما ينفعش. كذلك العقل دلك على رساله الرسول وقال لك الرسول صادق من عند الله، يجي بعد كده العقل يخالف قول الرسول يقول لك ما هو انا اللي دلتك على الرسول، يبقى خد بكلامي واترك كلام الرسول. ينفع؟ لو كان ينفع ان العامي يترك كلام العالم المجتهد وياخذ بكلام العامي اللي زيه عشان هو اللي دله عليه، واضح الكلام؟ يبقى يجوز للعقل انه يترك اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وياخذه بها. شوفوا ليه. قال: ثم اختلف المفتي اللي هو المجتهد والدال اللي دله اللي هو العم المقلد، فإن المستفتي يجب عليه قبول المفتي دون الدال، يجب عليه شرعا كمان وعقلا، صح ولا لا؟ واجب عليه بالشرع والعقول كلها تقول ايوه صح، هتاخد بقول العم اللي ذاك. فلو قال الدال اللي هو العم الاول الصواب معي دون المفتي، لاني انا الاصل في علمك، لانه مش انا اللي عرفتك انه مفتي، فاذا قدمت انت قوله على قولي انا، قدمت قول هذا المجتهد على قولي انا، صدقت في الاصل الذي به عرفت انه مفتي، انت كده بتلغي الاصل، وما بني على باطل فهو باطل. يبقى انت هنا هتلغي قولي وتاخذ بقوله هو، ده انت المفروض تاخذ بقولي انا لان انا الاصل اللي دلتك عليه. فشوف يرد يقول ايه. قال: فاذا قدمت قوله على قولي قدحت في الاصل الذي به عرفت انه مفتن، فلزم القطع في فرعه، عاد على الاصل بالبطلان. فيقول له المستفتي: انت لما، وطبق الكلام ده بالضبط على عقل والنقل، انت لما شهدت له بانه مفتن ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليدي دونك، انت شهدت انه هو اللي يؤخذ عنه مش عنك انت، وانه هو اللي مجتهد مش انت، فموافقتي لك في هذا العلم انا وافقتك في دي بس، مش معناها اني انا هاصبح مقلد ليك انت في كل شيء، والا لما احتجنا اصلا للمجتهد، ما كنا اكتفينا بجهلنا مع بعضينا. والكلام ده بيقوله العقل، ما هو العقل اللي دلتني على رسالة الرسول وصدق الرسول. لما تيجي صلى الله عليه وسلم تختلف معاه وتقول لي اترك علمه، ليه؟ لان انا الاصل اللي عرفتك بصدقه اقول لك طب وعرفتني ليه من اساسه؟ ده دليل تعريفك ليا بيه، دليل على انك احتجت له كلنا في حاجه اليه، والا لتركناه واستقللنا بماذا؟ بلا عندنا من الجهل، مش كده؟ الذي تسمونه معقولا. فقال فلزم القصر فيه. فيقول له المستفتي انت لما شهدت له بانه مفتن ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين في الحته دي بس لا يستلزم موافقتك في كل مساله، وخطاك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو اعلم منك لا يستلزم خطاك في علمك بانه مفتي. دي حاجه ودي حاجه. كنت عرفت ان هو راجل مفتي نظرا لشهرته ونظرا لعلمه، ده شيء اخر. انت عرفت، لكن مش معناه ان انت اسلم لك واقول عليك ان انت اصبحت مجتهد. وزي برضه لما يجي واحد يقول لك على دكتور كبير في علم معين، يجي بعد كده يختلف هو معاه في مساله، يقول لك سيبك منه الراجل دجال وخد بكلام انا، تعالى انا اعمل لك عمليه جراحيه. ينفع هذا الكلام؟ يبقى يوديك بدايه، مش كده ولا لا؟ لو انت سمعت كلامه. فلو اخذت بقول من يسمي ما معه من مجهول معقولا وتركت به النصوص التي جاءت في الكتاب والسنه، تكون بهذا قد نعيت على نفسك بالايه؟ بالجهل وبسوء الخاتمه، نسال الله السلامه. ثم يقول والعقل يعلم ان الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى، لا يجوز عليه الخطا، فيجب عليه العقل يعلم ان الرسول، لان العقل دل هو على انه رسول، وانه رسول يبقى دليل على انه معصوم في خبره عن الله تعالى، فمفيش رسول يكذب على الله، فلا يجوز عليه الخطا اذا، ولو اخطا هيرده ربه ولا يتركه على خطا ابدا، فيجب التسليم او فيجب عليه، يجب على العقل يعني التسليم له والانقياد لامره. وقد علمنا بالاضطرار، يعني ايه بالاضطرار؟ يعني بالضرورة. علمنا علما ضروريا لا ينكر وليس في حاجة الى اقامة دليل، ده العلم الاضطراري او العلم الضروري، زي ما نعلم الان ان احنا بالليل، ده امر محتاجين عليه دليل، عارفين وعارفين الان ان احنا في مسجد ما احناش في مستشفى، واضح؟ دي امور علوم ضرورية. فلقد علمنا بالاضطرار من دين الاسلام ان الرجل لو قال للرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها اللي هي السنة قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقك، فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه لا نتلقى منه هدى ولا علما. هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام والعياذ بالله الخطير، لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول. يعني نعلم بالضرورة وبالإصرار ان اللي يقول له انت رسول لكن كلامك مخالف العقل، وطالما خالف العقل نترك كلامك ونأخذ بمعقولنا واحنا مؤمنين بك، يبقى هذا الانسان مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ مستحيل. فنحن نعتقد يقول لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول، ولم يرضى منه الرسول بهذا، بل يعلم ان هذا لو ساج وجاز لامكن كل احد الا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ اذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، فيمكن كل احد ان يقول مثل هذا في كل ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما امر به. وقد قال تعالى وما على الرسول الا البلاغ، فهل على الرسل الا البلاغ المبين؟ وقال وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال حاميم والكتاب المبين.